أقدامهم هجرة. والهجرة إلى المدينة من مكة ومن قطر، لكن ينظر أقدامهم هجرة إلى التدين، إلى الاستقامة، إلى التوبة، لأن هذا له قدم سابق في التدين والطاعة والتوبة والاستقامة، لا بأس. نعم، وإلا نحن جميعا أبناء بلدة واحدة، لم يهاجر منا أحد، لم يهاجر منا أحد. فينظر الهجرة إلى الدين، الهجرة إلى الاستقامة والتوبة. فلا شك أن الرجل إذا كان معه قرآن كريم وعنده علم السنة وفقه وتساوى مع فيه هذا، ينظر ثم أقدم إلى التوبة والاستقامة وإلى التدين. نعم، ثم الأسن بقوله، ثم الأسن أكبر سين. نعم، بقوله فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة، فأقدمهم سنة يعني أكبرهم سنة. رواه مسلم. وقوله وقوله معطوف عليه، معطوف لقوله، معطوف على لقوله، ولي أمكم أكبركم متفق عليه. جميل، هذا حديث مالك بن الحويرث، لأن الشباب عشرين رجلا جاءوا من القبائل، فبقي هؤلاء عند النبي عليه الصلاة والسلام، مالك بن الحويرث وأخوه. وعندما اشتاق إلى أهلهما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا حانت الصلاة أن يؤذن أحدهم وليؤمه أكبرهم. نعم، ثم الأشرف إلحاقا للإمام. ثم الأشرف، الأشرف إيه؟ نسبا يعني، المراد نسب، وهذا الذي يظهر ليس فيه دليل، ليس فيه دليل. نعم، إلحاقا للإمامة الصغرى بالإمامة الكبرى. لا، القياس هنا لا سوء. ولحديثها، ولحديث قدموا قريشا ولا تقدموها، ولا تقدموها، لكن هذا الحديث بالخلافة العظمى بالإمامة الكبرى في الولايات، لا في الإمامة التي هي إمامة الصلاة. على إخوان، وأيضا الإمام الذاتي المقدم، الإمام الذاتي المقدم. نعم، وحديث الأئمة من قريش، كل هذا في الإمام الكبرى وليس في إمامة الصلاة. ثم الأرض، ثم الأبقى والأروع والأورع، لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا بأس، مثل هذا لا بأس. ثم يقرع، ثم يقرع مع التشاع قياسا على الأذان. لا بأس، إذا لم يكن الإمام راتب فتكون القرعة، تشرع القرعة في الأذان، تشرع القرعة في الإمام إذا لم يكن المؤذن راتب، وإذا لم يكن الإمام راتب. وصاحب البيت، صاحب البيت الصالح للإمامة أحق بها ممن حضره في بيته، بحديث الشرط الصالح للإمامة يحسن يصلي، يحسن يقرأ، يحسن أحكام الصلاة. نعم، صاحب البيت الصالح للإمامة. نعم، أحق بها ممن حضره في البيت، بحديث لا يؤمن الرجل، لا يؤمن الرجل الرجل، لا يؤمن الرجل الرجل في بيته. رواه مسلم. جميل، وإن الرجل في بيته سلطان، هو في سلطانك، ولا يجلس أيضا على تكريمته إلا بإذنه، تكريمة المجلس الخاص أو السرير الخاص أو نحو هذا. لا، يأتي بعض الناس ويكون فضوليا فيجلس في محل الرجل القاصد، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، إذا أذن له لا بأس. فالرجل في بيته هو في سلطانه كالخليفة على الناس سلطان، كذلك لا يجلس على تكريمته

لأنه أكثر على توقف النجاسة واستقبال القبلة بعلم نفسه. وبعدين هل أن الأعمى هو الأطرق يقدر؟ لا. والمتوضئ أولى من ضدهم وضد المتوضئ المتيمم. المتوضئ أولى من ضدهم، لكن لو صلى الإمام الراتب وهو متيمم وأصحابه متوضئون الصلاة صحيحة. نعم. لأن الوضوء يرفع الحدث. جميل. نعم. وتكره إمامة غير الأولى. طبعا خلاف العلماء، هل الوضوء هل التيمم يرفع الحدث؟ أو أنه يستباح به الصلاة على قولين، والصحيح أنه يرفع الحدث مؤقتا كما في حديث أبي هريرة وأبي ذر الصعيد الطيب وضوء المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين فإن وجده فليمسه بشرته طهور المؤمن وضوء المؤمن يدل أنه يرفع الحدث لكن على سبيل الوقتية لا الأبد، بدليل أنه إذا جاء الماء وجب أن يمسه بشرته. نعم. وتكره إمامة غير الأولى بلا إثم للإبتئاس عليه. وتكره إمامة غير الأولى بلا إثم، صحيح. كلام معتبر، كلام معتبر. وأحيانا البحر، أحيانا البحر يأتي، رب رجل يأتي مندفع من الباب لا يدري من في المسجد ويرى نفسه هو الحق والأولى أن يتشاور ويسأل وينظر ينظر فيتقدم فيفسد الصلاة على الناس ربما يقرأ السورة يغلط فيها 5 غلطات 6 غلطات الناس يتشوشون هذا في حقيقة افتئات قد يكون مكروها وقد يكون حراما وربما رجل عامي أمي يدخل وفي المسجد من هو حق بالإمامة يدخل فيلحن بالفاتحة هنا يحرم عليه أن يتقدم يحرم عليه لماذا يدخل يجب عليه أن يحافظ على صلاته وصلاة الناس لا يتقدم أحد بسهولة تماما صلاة الإمامة في هذه الأيام كل من هب ودب يريد أن يدخل لا لا يتقدم إلا من هو أهله نعم لهذا تنضبط الامور ولا تكون فوضى بالفساد والانسان يحاول يكسر صلاته اما يكون رجل داخل مثلا ما هوش مراجع الصور قديم عهد بالصور لم يراجع لما تقرا من صوره قصيره وريح نفسك وانت في صلاه الناس كفايه لخبطه معنا كنا في مره دخل فينا شاب وبعدين كان يغلط في الصورة يمكن 5 ولا 6 مرات فقال له واحد من العوام بعد ما صلوا كده وسلموا قال له يعني سيرجرا يعني ايش كل ذاكر يعني راجع صحيح انت الان ما انتش مراجع ولا انت مستحضر فلماذا بتدخل نفسك في الصور الكبيرة لما تتصل على الناس انت مهاجرة ولا فاجر المؤمنات الحديث هذا ضعيف أصلا بالأساس نعم إلا أن يفخره بسلطان يخاف صوته يخاف صوته وسيده لا تأمن امرأة الرجل الجملة دي فقها صحيحا وإسنادا ضعيفا لا أعرابي مهاجرة لا قد يكون الأعراب هو الأقرب والأحفظ فتقدم لا بأس لا مانع ولكن أكثر الأعراب بعيدون عن الأحكام الشرعية ومعرفتها. انفصلت؟ شغالة؟ بلا سر؟ تمام. المؤلفين أصحاب الدرس جميل. قال ولا فاجر مؤمنا. لو كان الفاجر له السلطان وله الهيمنة ولا يستطيع المؤمن عزله من الإمام وصلى وراءه صلاة صحيحة. نعم، إلا أن يكفره بسلطان يخاف صوته وكيفه. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي قبل الحجاج والحسن والحسين رضي الله عنهما. والله الحجاج بن يوسف طبعا.

بتضم يديك والامام ما بيضمش. الامام بيضم وانت ما بتضمش بعد الركوع يعني بعد الركوع. الامام ليست لا بركن ولا بشرط. هذه يسع الناس في الخلاف. طب الامام بيقنط في الفجر. انت في ظنك واعتقادك ان القنوت الفجر غير مشروع. انت هتعمل ايه؟ موقفك ايه؟ اكثر المساجد على مثلا بتقنط في الفجر ومواظب الامام القنوت في الفجر. انت تتابعه كما قال شيخ الاسلام رحمه الله. تتابعه ترفع يديك تتابعه تؤمن بلى. لا تريد هذا انظر مسجدا اخر. استطعت ان تنصحه انصحه. استطعت ان تعزله من امامه بلا مفسده ولا فتنه لا باس افعل هذا. لان القنوت في الفجر ايضا فيه خلاف كما تعلم خلاف واسع بين الناس. عرفنا يا اخوان؟ والاحاديث المرفوعه ان النبي عليه الصلاه والسلام لا يزال يقنط حتى فرق منها لا صح. لكن لو غلط انك وراء امام يقنط في الفجر عليك بالمتابعه لا المخالفه. معنى يا اخوان؟ وبهذا افتى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. نعم. من باب ايش؟ من باب الحديث يصلون لكم فان احسنوا فلكم ولهم وان اساءوا فلكم عليهم. نعم. فمن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته اعاد لانه ترك ما تتوفق عليه صحه الصلاه. ضربنا مثالا لهذا. الامام لم يتوضا من لحم الجزور لاعتقاده ان لحم الجزور لا ينقض الوضوء. والمأموم بخلاف الراي هذا. والصحيح ان لحم الجزور ينقض الوضوء. اكل لحم الجزور ينقض الوضوء. والادله على هذا كثيره. نعم. ولا انكار في مسائل الاجتهاد هذا ليس على اطلاق. ليس على اطلاق. هناك مسائل يكون فيها نكير ولو كانت من مسائل الاجتهاد. ليس على اطلاق لعدم الدليل. لعدم نعم. الدليل ولو قلنا المصيب واحد. يعني ومع قولنا المصيب واحد ليس الصواب متعدلا مجزئا مفرقا. لا الصواب مع واحد من المجتهدين. نعم. ولا تصح إمامة المرأة بالرجل. وهذا الذي نعرفه ولا دليل يعارض هذا الذي قاله. ولا تصح إمامة المرأة بالرجل الذي نعرفه أن الرجل يؤم المرأة، أما المرأة تؤم الرجل. لم يكن هذا في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من السنن التركية التي ما فعلها بل تركها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. معنى السنن سنن قولية، سنن فعلية، سنن تقريرية، سنن تركية. النبي عليه الصلاه والسلام لم يؤذن للعيدين ولا اقام الصلاه. سنن تركيه. لو جاء رجل واذن احدث في الدين، ولو اقام لاحدث في الدين. كذلك لو جعلنا المراه هي التي تصلي بالناس رجال وراء طيب الرجال قوامون على النساء، ما الذي ادخل هذه المراه؟ ربما تدخل لابسه بنطاق و بعضهم مثلا والناس وراها هي صح عامله ايش طرحه مثلا. لكن انظر الى المصائب بيحصل هذا موجود. المراه في بعض البلدان بتقوم هي اللي بتخطب الجمعه. هذا من المصائب. واحسنتم من هيك بارك الله فيك. وهي التي تصلي بالناس. هذا غير صحيح. هذا قلب للحق. قلب الفطر اصلا. الفطرة تكون خلافها، الدين يكون خلافها مع نقصان العقل والدين كما سمعت من خلافه. طيب ولا تصح إمام المرأة تقف وراء الرجل وحدها. وبوب على هذا الإمام البخاري باب المرأة في صف. نعم. ولا إمامة المميز ولا إمامة المميز بالبالغ. ولا تصح يعني ولا تصح إمامة المميز بالبالغ بالفارغ. الصواب انها تصح.

ويصح النذل خلف الفرض. صحيح. بقوله نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم يصح النذل خلف الفرض والفرض خلف لا بس النذل خلف الفرض ولا عكس ما نفهم. بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث محجن ابن الأزرع فإذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة. يعني صلى الرجل في رحله ثم أتى مسجد القوم فوجدهم يصلون جماعة فجلس فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي مع القوم نفس الصلاة الأولى فريضة والثانية نافلة. نعم. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه من يتصدق على ذا فيصلي معه رواه أحمد وأبو داود. يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالقوم جماعة ثم دخل رجل خلف عن صلاة جماعة وقال صلى الله عليه وسلم من يتصدق على ذا فيصلي معه وقام أبو بكر فأصلى به إمامه أبو بكر له نافلة والرجل يصلي الفريضة كما في سنة الترمذي وغيره. وهذا قول الجماهير من أهل العلم في جواز الجماعة الثانية في المسجد الراتب معنا؟ نعم. ولا عكس لحديث إنما جعل لا عكس غير صحيح لأن معاذ كان يصلي النافلة وهم يصلون وراءه الفريضة والنبي عليه الصلاة والسلام بارك الله فيكم هنا الفريضة صلى كان يصلى الفريضة ومن أتى صلى في البيت يصلي وراء المفترض النافلة العكس. فلماذا يقول ولا عكس؟ لماذا يقول ولا عكس؟ غير صحيح. الصواب أن المتنفل وراء المفترض والمفترض وراء المتنفل ليس في هذا حرج. نعم. لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه متفق عليه وعنه يصح لحديث معاذ صح هذا هو الصواب عنه عن الإمام أحمد صح في رواية هذا هو الصواب صحيح حديث معاذ كان هو يصلي نافلة والقوم يصلون فريضة والنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل صلي نافلة وراء أصحاب الفريضة إذا صليت في رحلك فجئت مسجد قوم فصلي معهم فهي لك نافلة وهم يصلون الفريضة لا حرج بها. والإمام الصنعاني رحمه الله له رسالة خاصة في هذه المسألة. نعم. وتصح النقية خلف الحاضرة وعكسه حيث صحيح كل هذا صحيح. نعم. حيث تتاوتا في الإثم رواية واحدة ذكر رواية واحدة عن الإمام أحمد ليس له رواية ثانية هذا صحيح ذكره الخلال لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت لا بأس. فصل يصح وقوف الإمام وسط المأمومين وسط المأمومين من سيعرف وسط ضر ضر كلكم ضر جميل منصوب جميل لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل رواه أبو داود. وهذا مما تفرد به عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود له تفردات منها في مصحفه زيادة بعض الصور معنا أو نقصان بعض الصور منها تطبيق الصلاة الركوع يفعل هذا يضع يديه بين الحذين ولا يضعها على ركبتين إذا ركع ومنها أنه يتوسط إيه؟ المأمومين يعني الآن إذا وقع واحد عن يمين فإذا جاء الثالث يجعله عن يسار إذا جاء الثالث يجعله عن إيه؟ عن يسار فيكون هو في الوسط لكن الصحيح هي من ناحية صحة صلاة صلاة صحيحة لكن من ناحية السنة ليس هذا من السنة أن الإمام يقف وسط الصف الإمام يقف ويتقدم أمام الصف

ولا أصاب في عيد الصلاة. إذا دخل فبحث فلم يجد وجه. وبعض الناس يشد ويجذب رجلا، بس هذا من السنة، لأن من قطع صفا قطعه الله، وليس له أن يتقدم ويقف بجوار الإمام والصف قائم. لا على طيب تفضل لحديث وقصر ابن معبد ولا عن سعيد. نعم ماشي. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، رواه أبو داود. ولا عن يساره مع خلو يمينه لما تقدم. لا ولا عن يساره مع خلو عن يمينه. الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. فتصلى ابن عباس عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، أطاره النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يقل له استأنف صلاتك وابتليها من جديد إلى آخره. نعم. وتقف المرأة خلفه لقول أنس رضي الله عنه، فقفت أنا واليتيم وراءه يعني وراء النبي عليه الصلاة والسلام. والمرأة خلفنا. نعم. والمرأة خلفنا فصلى فينا ركعتين متفق عليه. يعني في بيت أنس. نعم. أداء. وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة لما تقدم. الصواب التفصيل الذي سبق معنا. لو دخل تعجز عن الحصول على برده وصلى وحده فجاء الرجل من الخارج فوقف بجواره، الصلاة صحيحة. أنه بنى على صحيح. أما في الأول إذا كان مقصرا في البحث عن برجة وجاء من وقف بجواره فالصلاة لا تصح، لأن ما بني على باطل فهو باطل. ويعيد. نعم. وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح. وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح إن رأى الإمام، لا بأس بها. نعم. صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه، وإلا لم يصح لأن لا بأس. يقع هذا لنا في الحرم المكي وفي الحرم المدني كثير، يصلي الناس من صلاة الإمام ويرون حلم ويرون المأمومين الصفوف. نعم. Thank you.